ونحن في أحداث السنة العاشرة. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: ورابع أحداثها أي أحداث السنة العاشرة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، إرسال النبي صلى الله عليه وسلم عليا، يعني علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله وصهره، إرسال النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن وإسلام همدان. قال: وفي هذه السنة العاشرة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى اليمن، واليمن جنوب مكة إلى نهاية إلى البحر الأسود أو المحيط. قال: وقد كان أرسل فيه خالد بن الوليد في هذه السنة، أيضا أرسل خالد بن الوليد إليهم يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه، فأرسل عليا وأمره أن يقفل خالدا، أي أن يرجع خالد، قفل إذا رجع، أو من شاء من أصحابه، ففعل علي رضي الله عنه. وقرأ علي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن، فأسلمت همدان كلها في يوم واحد، أسلمت همدان كل القبيلة في يوم واحد. فهناك فرق بين خالد سيف الله في أرضه وبين علي. قال: فكتب بذلك أي علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن همدان أسلمت كلها في يوم واحد، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: السلام على همدان، السلام على همدان ثلاث مرات، ففاز بها. هذا شأن من يقبل على الخير ولا يتردد، فازوا بالسلام عليهم من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم تتابع أهل اليمن على الإسلام، أصبحوا يدخلون قبائل قبائل، وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد لله شكرا. من سجد لله شكرا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء كتاب علي يبشره بأن القبائل اليمنية تدخل قبيلة بعد أخرى، خر ساجدا شكرا لله تعالى. تعرفون عن سجود الشكر هذا أو سجد الشكر؟ نعم، كم مرة سجدت؟ إذا حصل خير وبشرت به اسجد الله أكبر ولو على غير وضوء. إذا بشرت بخير لك أو لإخوانك المسلمين فسرك ذلك الخبر، كيف تشكر الله؟ بأن تسجد له شكرا. والآن نتائج وعبر لهذه المقطوعة الوجيزة البسيطة. قال: أولا، فضيلة همدان إذ أسلموا في يوم واحد وسلم عليهم وسلم ثلاثا، دل هذا عليه الكلام ولا؟ فضيلة همدان إذ أسلموا كلهم في يوم واحد وسلم عليهم وسلم ثلاثا. ثانيا، مشروعية سجود الشكر عند حصول النعمة. امرأتك حبلى جاءت قال أبشر لقد وضعت ولدا، ماذا تقول؟ زغلت الله أكبر وتسجد. ولو بدون وضوء ما هي صلاة هذه وما فيها سلام. فبهتم بشرت أن ولدك ناجح في الابتدائي. الله أكبر. كلما تبشر بخير أشكر الله تعالى بالسجود له. داود سجد ولا لا؟ خر راكعا وأناب لما بشر. إذن وهذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ما إذا بشر بخير سجد لله شكرا. ثالثا فضيلة علي بن أبي طالب، إذ هدى الله على يديه ما لم يهدي على يد خالد رضي الله عنهما جميعا. لما كان في خيبر وأعطاه راية وقال لأن يهدي الله على يدك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الآن هدى الله على يديه آلاف، فهنيئا له. إذن وخامس أحداث السنة العاشرة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراء جمع أمير على الصدقات أي الزكوات يجلبونها من البلاد التي دخلت في رحمة الله، أسلمت قلوبها ووجهها لله. قال إن شأن الزكاة في الدولة الإسلامية عظيم. أعد يا شيخ، إن شأن الزكاة في الدولة الإسلامية عظيم. من أندونيسيا إلى موريتانيا ما جبت الزكاة دولة قط من دولنا التي نيت 40 دولة باستثناء هذه الدولة. بلغوهم، قولوا لهم لما لا تجبون الزكاة؟ ما تريدون أن تدخلوا في الإسلام؟ أمر عجب ولا لا؟ تستقل البلاد وتقوم فيها دولة وطنية من رجالها ويعرضون عن أركان الدولة الإسلامية. السحر هذا الآن أصبحنا نتوقع أن حكام المسلمين ومسؤوليهم سحرهم اليهود. بلغتنا أخبار اليهود في مهمتهم، ونحن نجالس في الأمم المتحدة في مجلس الأمن كذا ولا ممكن كاف شاه يعمل في السحر. وإلا كيف يستقل الإقليم عن فرنسا أو إيطاليا أو أسبانيا أو بلجيكا ثم يعرض عن أركان الدولة الإسلامية وهو يقرأها ويسمع هذا كلام طول حياته؟ مشهور هذا ولا لا؟ أما كلمة خوف، لا خوف، يكذب من يقول خوف من الدولة الاستعمارية. الدولة الاستعمارية تفرح لو فعل هذا. والله يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الله عليم ولا لا؟ كيف ما نطيعه في هذا ونريد أن نفوز ونسود؟ ومن ثم دويلاتنا في هم وكرب وذل وخزي وعار وإلى أن نتوب. شاء سنن الله لا تتبدل. السم يقتل ولا لا؟ ما نحدث السم مات. المفروض من يوم الاستقلال الصلاة إجبارية في الجيش وفي الشرطة وفي كل مواطن، والذي يرفضها يقتل إذا رفض أن يصلي. ما الذي ينقصنا إذا فعلنا هذا؟ طهرنا قلوب الناس ووجهناهم إلى الله عز وجل. ثانيا، الزكاة تلزم إلزاما. الزكاة عوضوا عنها الضرائب الفادحة، الضرائب. ومن عجيب ما تسمعون أن فرنسا أيام استعمارها لنا في الديار المغربية والجزائرية، الضريبة تكتب على الورقة الزكاة، تطمئن قلوب المؤمنين وأنها فريضة كالزكاة حتى لا يكربوا ولا يحزنوا. ولما حكمنا واستقلنا والله ما كتبنا لكلمة حتى لا نذكر الناس بالزكاة. موت أيها الإسلام لا تذكر. عرفتم إلى بربرية هذه ونتائجها واضحة كالشمس. لم ما تجبى الزكاة؟ أليست ركنا من أركان الإسلام، قاعدة من قواعد الإسلام؟ ثم بدل الضرائب قول الزكاة. إذن قال إن شأن الزكاة في الدولة الإسلامية عظيم، فهي من جهة حد فاصل بين الكفر والإيمان. من لم يؤتي الزكاة جاحدا لا فهو كافر، ومن لم يؤتها ومؤمن بها يقاتل حتى يدفع أو يقتل. ومن جهة أخرى، فإن مصالح الدولة والأمة قائمة على المال، أليس كذلك؟ والزكاة هي المورد الثابت لذلك. فمن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار الأكفاء أهل القدرة والكفاية لهذه المهمة. وها هي ذي قائمة بأسماء المصدقين، أي حياء، أي جبات الزكاة وجامعيها. وسميت الزكاة زكاة صدقة لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها. سميت الزكاة صدقة لأنها تدل دلالة قطعية على إيمان فاعلها. فالذي لا يفعلها ما هو بمؤمن، ما صدق الله ولا كتابه ولا رسوله. قال أولا قائمة المصدقين، أولا المهاجر بن أمية ابن المغيرة بعث إلى صنعاء، فخرج عليه العبد في الدلر ادعى النبوة وهو بها. ثانيا زياد بن لبيد الأنصاري بعثه إلى حضر موت. ثالثا عدي بن حاتم الطائي بعثه إلى طي وأسد. رابعا مالك بن نويرة بعث إلى بني حنظلة. خامسا الزبرقان ابن بدر وقيس بن عاصم بعثهما إلى بني سعد بن زيد ابن زيد مناف بني تميم. سابعا العلاء بن الحضرمي بعثه إلى البحرين. ثامن علي بن أبي طالب بعثه إلى نجران ليجمع الزكاة والجزية من نصارى نجران. واستخلف رضي الله عنه على الجيش الذي كان معه، أي مع علي، استخلف عنه رجلا من أصحابه وسبقهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. علي لما كان في نجران يجب الزكاة والجزية التي على نصارى نجران، وكل من ينوب عنه في الجيش وفي العمل، وأتى إلى مكة ليدرك الحجة، حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسبقهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة حاجا حجة الوداع. فعمد رجل المستخلف إلى الجيش فكتاهم كل رجل كل من البدن الكتان الخاص الذي مع علي. فلما دنا الجيش من مكة خرج علي ليتلقاهم فرأى عليهم الحلل فنزعها عنهم انزعوا. فشكى الجيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نائب الخليل الإمام كسان هذا نزع من هذه الحلل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا لأن قضية ذات شأن. قام خطيبا فقال أيها الناس لا تشكوا إلي عليا فوالله إنه لأخشن في ذلك. أيها الناس لا تشكوا إلي عليا فوالله إنه لأخشن في ذات الله أو في سبيل أو في سبيل الله من أن يشقى. أسكتها. مرة ثانية يقول صلى الله عليه وسلم للجيش ولنائبه أيها الناس لا تشكوا إلي عليا فوالله إنه لأحسن في ذات الله أو في سبيل الله شك الراوي من أن يشكى. إذن هذه المقطوعة إليكم نتائجها. قال نتائج وعبر إن لهذه المقطوعة من السياق العطرة نتائج وعبر نوجزها كالآتي. أولا أهمية الزكاة وإلا لا أهمية الزكاة وجبايتها والتأمير عليها في الإسلام ودولتها الرشيدة. أخذنا من هذا ولا لا؟ ما بعث عليا أهمية الزكاة وجبايتها أي أخذها والتأمير عليها. كم أمر؟ ثمانية رجال ليأتوا بها. قال ثالثا أو ثانيا مشروعية أخذ الجزية من أهل الكتاب على أهل الكتاب لأن علي أخذ الجزية من نصارى نجران بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأن المعاهدة تمت كذا قبل أقل من سنة. ثالثا مشروعية المبادرة إلى تغيير المنكر إذ نزع علي ما كان قد كساه خليفته كنزع أفراد الجيش بدون ابن الأمير. مشروعية المبادرة والسرعة إلى تغيير المنكر من أين أخذنا هذا؟ قال إذ نزع علي ما كان قد كساه خليفته الذي استخلفه في حمدان أفراد الجيش بدون ابن الأمير. رابعا فضل علي إذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخشن في ذات الله أو سبيل الله من أن يشكى وتقبل شكواه فيه. والآن وما حجة الوداع هيا نودع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا الحدث أي حجة الوداع والبلاغ هذا الحدث ذو أهمية كبرى لما بين الحبيب صلى الله عليه وسلم في حجته هذه من شرائع وأحكام وآداب. وسميت حجة الوداع لأن قوله صلى الله عليه وسلم فيها لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا إشعار بنهاية الحياة. قال لعل لقوله لأن قوله صلى الله عليه وسلم فيها لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا كان مشعرا بالوداع فسميت حجة الوداع. وكذلك كان إذ لم يعش بعدها صلى الله عليه وسلم إلا بضع شهور وتوفاه الله عز وجل. وتسمى أيضا حجة البلاغة، إذ بلغ فيها رسول الله ما شاء الله مبلغ من أحكام هذه الملة وشرائعها. قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ فيها الكثير من الأحكام. إنه لما دخل شهر القعدة، القعدة والقعدة كالحجة والحجة كلها لغتان، شهر القعدة أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يتجهز يعد الجهاد، وأمر الناس بالجهاد أيضا كذلك، معلنا لهم أنه يريد الحج. ولما بقي 5 ليال من شهر القعدة، يوم 25 أو 24، استعمل على المدينة أبا دجانة، أو استعمل على المدينة أبا دجانة أو سباع بن عرفطة، واحد منهما والي حاكم يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. الرسول حكيم ولنا أستاذ الحكمة، كيف يترك المدينة بلا والي؟ فوضيان. فاستخلف أحد هذين الرجلين الكريمين على المدينة المنورة. قال وخرج أي من المدينة، وخرج المسلمون معه وهو لا يريد إلا الحج. فلما كان بوادي العقيق على 7 أميال من المدينة، نزل عليه جبريل عليه السلام، نزل عليه بالسلام من رب العالمين، فقال له إن ربك يقرئك السلام، إن ربك يا محمد يقرئك السلام ويقول لك إنك بالوادي المبارك فصل فيه وقل عمر في حجة. علمه كيف يحرم، فصل في الوادي المبارك، هذا واد العقيق، وقل عمر في حجة، أدخل العمر على حجه. خرج لا يريد إلا الحج فقط. ثم جاءه أمر الله من فوق 7 سماوات أن يضيف إلى حجه عمر، فيصبح قارنا أي جامعا بين حج وعمر. قال وخير أصحابه بين الإفراد والتمتع والقران. أصحابه حوالي 100,000، خيرهم، من شاء أن يفرد الحج فليفرد، ومن شاء أن يقرن فليقرن، ومن شاء أن يتمتع بعمره فليتمتع. قال وخير أصحابه بين الإفراد والتمتع والقران، فمنهم من أهل بحج فقط، ومنهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحج وعمرة. وساروا حتى إذا بلغوا سارف قريبا من مكة، بعد كذا يوم، حتى إذا بلغوا سارف حيث جاءت عائشة رضي الله عنها، حيث جاءت عائشة ردعنا العادة الشهرية، حاضت رضي الله عنها، فبكت بكاء. فطمأنها الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله هذا شيء كتبه الله على بنات آدم لا تبكي، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي يا عائشة كل ما يفعله الحاج إلا أنك لا تطوفين بالبيت حتى تطهري، فإذا طهرت اغتسلت وطهرت. وهذا لعائشة ولكل مؤمنة إلى يوم القيامة. إذا حاضت بعد ما حامت لا شيء، تبقى على ذلك وتفعل كل ما في الحج، الوقوف بعرفة كذا رمي حتى إذا طهرت طافت. قال: ثم أمر من لم يسق الهدي أن يجعل حجه عمرة. هنا بشريف أمر من لم يسق الهدي أن يجعل حجه عمرة تخفيفا عليهم ورحمة بهم وبمن يأتي بعدهم، لأنهم كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج بل يعدونها من أعظم الذنوب في الجاهلية، حتى إذا انتهى الحج وأقبل السفر صحت العمرة لمن اعتمر. فرحمة بها للأمة قال للذين أفردوا ولم يكن معهم هدي تحللوا، تحللوا بعمرة طوف وسعوا وقصروا. قال: تخفيفا عليهم ورحمة بهم وبمن يأتي بعدهم. أي ماموم الآن يأتي محرما بالإفراد وما ساق الهدي معه ودخل مكة له أن يقلبها إلى عمرة ويطوف ويسعى ويتحلل ولا حرج، بدل ما يبقى كم يوم محرما تعب لا بأس قبل أن يطوف، ينوي العمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويبقى في مكة حتى يأتي يوم السرية للحج. قال: ولما دخل مكة طاف بالبيت وسعى صلى الله عليه وسلم ولم يتحلل لسوقه الهدي، إذ جاء من المدينة بكذا بعير 40 وجاء علي بستين 100 هدي. قال: ولم يتحلل لسوقه الهدي وبقي بعض أصحابه مفردين ما تحللوا وليس معهم هدي فلم يتحللوا، فأمرهم بالتحلل وقال مرغبا لهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. خفف عنهم: لو استقبلت من أمري، لو عشت إلى عام آخر وما أتيت معي الهدي لحللت وجعلت عمرة بدلا الحج بالإفراد. قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فحلوا من إحرامهم، حولوا الإحرام إلى عمرة، وسألوه: هل هذا لعامنا هذا خاصة، أي التحلل بالعمرة؟ فقال: لا، بل لأبد الأبد. لو كان لهم فقط لا صح لأحد أن يتحلل، لكن لا يوم القيامة أي ماموم يأتي مفردا ويبدو له أن يحول حج إلى عمرة إلا صح له ذلك، طاف وسعى وقصر وعليه الهدي كما هو معلوم. قال: لا، بل لأبد الأبد، أن يجوز لأي مسلم يأتي مفردا بالحج وليس معه هدي أن يفسخ الحج إلى عمرة. من هذا اللفظ أخذ الظاهرية ومن سلك مسلكهم بحرمة الإفراد وأنه لا يصح، وهذا فهم باطل، كل ذي علم وذوق ما يفهم هذا الفهم. قال: ومكثوا بمكة محلين أي متحللين حتى يوم التروية، فأحرموا بالحج وخرجوا إلى منى وباتوا بها، وبعد صلاة الصبح من يوم عرفة تاسع الحجة خرجوا إلى عرفة، وعلم أثناء ذلك الناس، علمهم مناسكهم وسنن حجهم، وخطب خطبة بعرفة لم يسمع مثلها في طولها ولما اشتملت عليه من الشرع والهدى. وهذه جل فقراتها فلتقرأ وليوقف عند كل جملة منها، فإن كواكب هدى تضيء للمسلم الدجى. وإلى حصة أخرى إن شاء الله مع خطبة الحبيب صلى الله عليه وسلم في عرفات. يا أولياء الله، أو تخافون، كتب علماؤنا أيام الهبوط من قال أنا ولي يخشى عليه أن يموت على سوء الخاتمة. إذن لا تقول أنا ولي الله، إذن ماذا؟ عدو الله يعني. أعوذ بالله، أعوذ بالله. وهل عرفتم السبب في هذا؟ لماذا؟ يا أيها الزوار الكرام، لماذا قننوا هذا القانون وقالوا للمسلمين لا تقولوا نحن أولياء الله، من قال أنا ولي الله يخشى أن يموت على سوء الخاتمة؟ لماذا؟ لا فضفوك. أراد الثالوث الأسود المجوس واليهود والنصارى، أرادوا أن يحرموا أمة الإسلام من ولاية الرحمن، فحصروا الولاية في الأموات. لا ولي في المدينة ولا في القرية إلا من مات وبني على قبره قبة بيضاء أو خضراء، ووضع على القبر تابوت من خشب، ووضع عليه الستائر من حرير، والشموع ليلة الاثنين والجمعة، والبواب أو الحارس عند الباب يأخذ الزيارات. عرفتم؟ فحصل ولاية في الأموات. لماذا؟ أين السياسيون؟ من أجل أن يستبيح المسلمون فروج نسائهم وقتل أرواحهم وأخذ أموالهم وشتم وسب رجالهم ونسائهم، لأنهم ما هم بأولياء الله يخافون الله منهم. أما ولي الله ما يستطيع أحد أن يسبه أو يشتمه أو يلوك لسانه بكلمة ضده فضلا أن يفجر بامرأته أو ببنته، مستحيل هذا ولي الله. إذن حصلوا الولاية في الموتى في عدد، والأحياء كلهم ليسوا بأولياء الله. والدليل ما فيه زنا، ما فيه فجور، ما فيه كذب، ما فيه سرقة، ما فيه سب، والله كله منتشر. لو عرفوا أنهم أولياء الله كيف يغري بعضهم بعضا؟ وإلى الآن ما أفاق الناس، ما عرفوا هذا، ونحن كره هذا القول 40 سنة وما تدعي به الناس. لا إله إلا الله. لا يحل لمؤمن أن يسب مؤمنا أو يشتمه أو يمسه بيده أو بعوده فضلا أن يقطع رأسه. لا يحل لمؤمن أن يفجر بامرأة مؤمن أو بنته. لا يحل لمؤمن أن يأخذ مال أخيه. كيف يجوز وهو ولي الله؟ فلما سلبونا الولاية عملنا الذي عملنا. هيا نعد، عدنا وإلى لا عائدونا. يا أولياء الله، بما تتحقق ولايتكم لله؟ بشيئين: أن تؤمنوا حق الإيمان، وأن تتقوا الله فلا تفسقوا عن أمره ولا تخرجوا عن طاعته، وبذلك أنتم أولياء الله. واحفظوا آية سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا، الرؤية الصالحة. وبالأمس أحد إخواننا سمناه مبشر بالجنة، قالوا ادخل، وفتحوا له باب الجنة فدخل في منام قبل يومين. وسوف تأتيكم كلكم، إلا من من لم يصدق الله بالولاية. إذن ولاية الله تتحقق هكذا بالإيمان والتقوى، والتقوى تتحقق بماذا؟ بحب ما يحب الله وفعله، وبترك ما يكره الله وتركه. عرفتم؟ ونحن مع المحاب والمكاره، الليل مع المكاره كذا. قال الإلحاد في الحرام، الإلحاد الميل الظلم الفسق الفجور في الحرام من كبائر الذنوب، والله عز وجل يبغضه ويسخط عليه. فلنتحاشى أن نميل عن الحق في مكة أو المدينة. قال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاثة، من هؤلاء؟ قال الملحد في الحرم، هذا واحد. الثاني مبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، يطلب سنن الجاهلية وعادات في الإسلام. أكثر العرف عند المسلمين معاد الجاهلية وجعلوها شريعة ويعملونها. قال ومطل الدم مئن بغير حق ليريق دمه، يدعي على أخي بأنه قتل ابنه أو أخاه لينال دم أخي بدون حق. إذن قال فاحذر يا طالب ولاية رب تبارك وتعالى أن تبغض نفسك إلى ربك فتصبح من أبغض الناس إلى الله تعالى. احذر من هذه الثلاث: الأولى الإلحاد في الحرم المكي، وهو الميل عن الحق إلى الباطل، وذلك بترك شيء من عبادات الله أو الشرك فيها أو ظلم الناس بارتكاب معصية الله تعالى أو ظلم إنسان أو حيوان بأذيته بأي نوع من الأذى. الثانية هي عملك في الإسلام أي وأنت مسلم بسنن الجاهلية، وذلك كالنياحة على البيع على الميت أو التحاكم إلى العرف والعادات وعدم التحاكم إلى شريعة الله التي حوى كتابه. الثالثة وهي مطالبتك بدم باطن ليس بحق لتؤرق دما ظلما وعدوانا، فاذكر هذا يا طالب ولاية الله ولا تفوته لتوافق ربك تعالى في مكاره ومحابه، فتتم لك ولايته وتصبح حقا وليا من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الحيوات الثلاث في الدنيا والبرزخ والدار الآخرة. حقق الله تعالى ذلك لي ولك، آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.